تتوصى نجاحات معركة 200 يوم في ميادين الاقتصاد الوطني لبلادنا. أكملت مؤسسة تشوليما المتحدة للفولاذ خطة إنتاج الفولاذ والفولاذ المدلفن وفولاذ جوتسي والمعروضة في هدف معركة 200 يوم لحد يوم 31 من الشهر الماضي. وأنجزت وزارة الصناعة الإلكترونية خطة الاقتصاد الوطني عن أكتوبر بنسبة 126%. هذا ورفع منجم هيسان الشبابي كمية الإنتاج بنسبة 0.5 عما كانت عليه في السابق عن طريق تحسين عمليات استخراج المعادن ونقلها وتركيز المواد الخام بمزيد من القوة.